الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ووالدينا والمسلمين أجمعين. قل تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. صلى الله عليكم. قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة وقالهم حين عاينوا البعث. يخبر تعالى أحسن الله عليكم. يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة وقالهم حين عاينوا البعث. وقالهم يعني مقالتهم. نعم أحسن الله عليكم. وقالهم حين عاينوا البعث وقاموا بين يدي الله عز وجل حقيرين ذليلين ناكسي رؤوسهم أي من الحياء والخجل، يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا، أي نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك، كما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهكذا هؤلاء يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، أي إلى الدار الدنيا، أي إلى دار الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون، أي قد أيقنا وتحققنا فيها أن وعدك حق ولقاءك حق. وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى دار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفارا يكذبون بآيات الله ويخالفون رسله، كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا الآية. وقال هاهنا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي من الصنفين، فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم عنها ولا محيص لهم منها، نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا هذا العقاب بسبب تكذيبكم به واستبعادكم وقوعه وتناسيكم له وتناسيكم له إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له. إنا نسيناكم، أي سنعاملكم معاملة الناس، لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا يضل عنه شيء، بل من باب المقابلة، كما قال تعالى: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وقوله تعالى: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، أي بسبب كفركم وتكذيبكم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، إلى قوله: فلن نزيدكم إلا عذابا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية الكريمات فيها بيان حال المشركين إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل ثم أدخلوا النار، وأنهم يندبون أشد الندم ويسألون ربهم أن يعيدهم إلى دار الدنيا ولن يعادوا، وبيان حالهم وما هم عليه من الذلة والخزي وتنكيس الرؤوس. قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون، الذين أجربوا فعلوا الإجرام، وأعظم الإجرام هو الشرك بالله عز وجل. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ناكسوا رؤوسهم إلى الأذقان ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا يعني قائلين ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا لنا صالحا مقيمين أبصرنا الآن وسمعنا الآن عرفنا أن وعدك حق يا ربنا وأن القيامة حق وأن البعث حق وكانوا يكذبون بلقاء الله كذبوا بلقاء الله ويكذبون بالبعث ويكذبون بالجزاء والحساب والنشور والجنة والنار فلما بعثوا عاينوا وشاهدوا فقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا الآن نسمع ونبصر ونعلم وعلمنا الشيء على حقيقته في الدنيا قال الله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها يعني لا يسمعون سمعا يفيدهم وينفعهم ولا يبصرون ما ينفعهم وإلا هم يبصرون أمور دنياهم ويسمعون أمور دنياهم دنياهم في يوم القيامة يقولون ربنا سمع ربنا أبصرنا وسمعنا عرفنا الحق الآن نحن نسمع ونبصر ونعلم أن وعدك حق فارجعنا إلى الدار الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون الآن صار عندهم يقين الشك والريب والتكذيب في دار الدنيا زال الآن لكن ما يفيد الإيمان إنما يكون الإيمان بالغيب الذي يؤمن بالغيب أما إذا عاينوا القيامة وشهدوا القيامة وآمنوا ما ينفع الإيمان انتهى الأمر. وفي الآية الأخرى يقول أن يقول الله تعالى عنهم قالوا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا يعني ما أشد سمعهم وبصرهم. وقال في الآية الأخرى فبصرك اليوم حديد حاد نافذ حديد يبصر الشيء على حقيقته وقد كان مكذبا في الدنيا فرجعنا نعصى إنا موقنون الله تعالى قد علم أنهم لو ردوا لعادوا إلى التكذيب وعادوا إلى كفرهم وعنادهم كما قال الله تعالى في الآية ولو ردوا لعادوا لما نهى عنه وإنهم لكاذبون قال تعالى في الآية ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فالله تعالى عليم بأنهم ذواتهم فاسدة ولا تقبل الحق ولا تدعو الحق فلذلك خذلهم ولم يرجعهم إلى الدنيا لأن الله كتب على نفسه أنهم إليها لا يرجعون أنه لا يرجع أحد إلى الدنيا مرة أخرى انتهى الأمر. وأما من أحيي استشكل بعض الإخوان من أحيي في الدنيا القصص التي فيها أن الله أحياهم في سورة البقرة الرجل الذي قتل في بني إسرائيل ثم أمر الله تعالى موسى أن يذبحوا بقرة ثم أحياه الله وكذلك طير إبراهيم وكذلك الذي أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قال الله ثم أحياهم وكذلك قصة عزير أماته الله ثم أحياه هذا لم إنما أحياهم الله يعني آية من الآيات ولم تستقر حياتهم ما عاشوا طير إبراهيم كذلك الطير ما عاشوا وإنما أحياهم الله وكذلك القتيل الذي أحيي بني إسرائيل ما عاش مدة في الدنيا وعاش وكلف إنما أحيي آية من آيات الله ثم عادوا كما كانوا ولم يبقوا فلا أحد يرد إلى الدار الدنيا ليعمل صالحا مرة أخرى انتهى الأمر. وقال الله تعالى ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لهدى الناس في الآية الأخرى ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها في آية يونس فلولا قرة آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمنوا من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لو شاء لهداهم ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يخلق للجنة أهلا وللنار أهلا، وأنها أعطى كل منهما ملأها. ولهذا قال سبحانه وتعالى في هذه الآية في هذه الآيات: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وبين سبحانه أن أهل النار قرعون وبخور، قال: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، ذوقوا الحسرة والألم، ذوقوا العذاب بسبب نسيانكم هذا اليوم وتكذيبكم له، حيث عملتموه معاملة أنسي فكذبتم به ولم تعدوا العدة، إنا نسيناكم من معاملكم معاملة أنسي فنترككم في العذاب، وإلا فالله تعالى لا يضل ولا يسع، كما قال الله تعالى عن موسى قال في كتاب لا يضل ربي ولا يسع، لا يلحقه نسيان سبحانه وتعالى ولا يلحقه نقص ولا ضعف، بل هو له الكمال جميع الوجوه، فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولكن المعنى أننا نعاملكم معاملة المسي، ولو شئنا لأتنا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حق القول من الله أن يملأ جهنم من الصنفين، من الجنة، من الجن ومن الإنس، من الإنس من بني آدم ومن الجن. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد، قاسوا، وقالوا على سبيل التقريع والتوبيخ، قاسوا الألم وذوقوا العذاب التي أنتم مخلدون فيه بسبب أعمالكم، بما كنتم تعملون بسبب عملكم السيء هو الشرك بالله عز وجل وتكذيب الرسل وعدم الانقياد لشرع الله تعالى ودينه. وفيه دليل على إثبات الأسباب، قالوا بما كنتم تعملون بسببية، والرد على من أنكر الأسباب من الصوفية والجهمية والأشاعرة، لا يقول الأسباب ليست الأسباب. الجبرية يقولون إن الله يدخل الجنة أهل الجنة بلا مشيئة بلا سبب ولا عمل، بل بمشيئة الله، ويدخل أهل النار بلا عمل بل بمشيئة الله، وهذا من أبطل الباطل. وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إثبات الأسباب. وهنا قال فذوقوا على الخلد بما كنتم تعملون، فجعل عملهم الشرك سبب في دخولهم النار، وجعل عمل المؤمنين سبب في دخولهم الجنة، فدخول الجنة برحمة الله عز وجل، ولكن لا بد من السبب هو التوحيد والإيمان والعمل الصالح، فمن جاء بالسبب نالته رحمة الله، ومن لم يأتي بالسبب لم تنله الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن أتغمد له برحمة منه وفضل. فليس دخول الجنة بالعمل وإنه بالرحمة، ولكن الأعمال سبب، فمن جاء بالسبب نالته رحمة الله، ومن لم يأت بالسبب لم تشمله الرحمة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. هذه الأسباب جعل الله تعالى أسبابا، فأهل النار دخلوا النار بسبب أعمالهم كفرهم، والمؤمنون دخلوا الجنة بسبب توحيدهم وإيمانهم. فالأسباب أسباب، جعلها الله أسبابا وليست مؤثرة بذاتها كما يزعم المعتزلة والذين يركنون إلى أسباب وغيرهم، لا، بل هي أسباب بجعل الله لها أسبابا، فهي أسباب بجعل الله لها أسباب وليست مؤثرة بنفسها. بعض الطوائف كالطبائعيين والمعتزلة يقول الأسباب مؤثرة بذاتها، هي المؤثرة بذاتها، فهذا شرك، هذا شرك بالله. والجبرية من الصوفية والجهمية والشاعرة ينكرون الأسباب ويقول ليس هناك أسباب ولا طبائع ولا غرائز. الجبرية والشاعرة جبرية متوسطون، ولهذا يثبتون الأسباب على أنها ليست أسبابا ولكن من باب الاقتران العادي وليس لها تأثير. وأما الجبرية والجهمية فلا يفتون شيئا، فيقول فليس الأكل سببا في الشبع،

الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، الآية، أي فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد. لما أخفوا أعمالهم كذلك أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقا، فإن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر. رواه ابن أبي حاتم. قال البخاري: قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، الآية. ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، وهذا حديث قدسي أضافه النبي إلى ربه. نعم، بكلام الله لفظاً ومعنى كالقرآن، إلا أن الحديث القدسي له أحكام تختلف عن أحكام القرآن. نعم، أحسن الله عليكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الحمد لله، حمدك الله، يهديكم الله ويصحبكم. وفي رواية للبخاري: ولا خطر على قلب بشر دخرا من بلهى ما أطلعتم عليه. دخن، نعم، بالدال، بلهى ما أطلعتم عليه. أحسن الله عليكم. بلهى ما أطلعتم عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس. أحسن الله عليكم. من يدخل الجنة ينعم لا يبأس. ينعم ولا يبأس. نعم. ينعم. نعم. جواب الشرط. نعم. أحسن الله عليكم. ويحتمل لها وصولة تغطي الذي يدخل الجنة ينعم ولا يبأس. كل رفت وصولة. نعم. أحسن الله عليكم. من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه مسلم. صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات فيها بيان حال السعداء وما لهم من النعيم والحضرة والسرور في الآخرة عند الله عز وجل لكرامته، بعد أن ذكر حال الأشقياء. قال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذا وصف المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله وآمنوا باليوم الآخر وآمنوا بالرسل عموما وبمحمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، خضعوا لله عز وجل وانقادوا لله قولا وفعلا، امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي وخضعوا لله عز وجل وسجدوا له وسبحوا بحمد ربهم، نزه الله عن نقائص العبد وحمدوه سبحانه، وهم لا يستكبرون عن عبادة الله، بل هم منقادون لشرع الله، بخلاف كفرة الذين يستكبرون عن عبادة الله. قال الله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، في بيان حالتهم وأنهم من شدة خوفهم من الله عز وجل وبخوفه، وأنهم مع رجائهم لما عند الله وهم يخافون، يجمعون بين الخوف والرجاء، وهكذا المؤمن يسير الله بين الخوف والرجاء، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني لا تستقر، بل هم يقومون ويصلون، يمنعهم الخوف والرجاء يحدوهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون الله ويسألونه رضاه والجنة ويعوذون به من سخطه والنار، خوفا وطمعا، يجمعون بين الخوف والطمع، خوفا وطمعا، والطمع هو الرجاء والخوف، يجمعون بين الخوف والرجاء، وهكذا المؤمن يسير الله بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر، كما قال تعالى عن المؤمنين وعن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يجمعون بين الرجاء والخوف. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يعملون الصالحات وهم يخافون ألا تقبل منهم. قد سألت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال: لا أيها الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون ألا تقبل منهم، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أيضا كذلك ينفقون من أموالهم، وصفهم بالأعمال المتعدية، الصلاة من الأعمال القاصرة على صاحبها وهم يؤدون العبادات القاصرة والمتعدية، ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون على عباد الله من الزكاة ومن غيرها. وقال بعضهم كما ذكر الحافظ إن المراد يدعون ربهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إن المراد بها صلاة العشاء وصلاة الفجر، أنهم يصلون صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا شك أن هذا لا بد من صلاة العشاء وصلاة العصر، في صلاة العشاء وصلاة الفجر في وقتها، ويمكن الجمع بين القولين أنهم يؤدون صلاة العشاء وصلاة الفجر، وكذلك أيضا يقومون ما قسم الله لهم وما كتب لهم من قيام الليل، ولهذا قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لا تستقر، الخوف يمنعهم والرجاء يحدوهم عن الاستقرار، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم دعاء وتضرع وصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى جزاءهم، قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني جزاءهم جزاء عظيم تقر به الأعين، ولا يعلمه إلا الله، أخفاه الله لأنهم أخفوا عملهم، فهم عاملوا الله بالسر فأخفى الله جزاءهم، فهو شيء عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه. والإنسان كما يقال يتكلم، حينما يتكلم يكون الكلام أوسع من العمل، نحن الآن مقصرون الآن ولا نطبق هذه الأوصاف بسبب ضعفنا وتقصيرنا، ولكن الإنسان إذا يتكلم ويبين، أما العمل فيكون دون ذلك، العمل دون ذلك، نحن ما نعمل مثل عملهم، ولكننا نحبهم ونحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونحب الصحابة ونحب الأنبياء ونحب الصالحين ونحب المصلين والمتجهين، ونرجو أن يلحق الله بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن الصحابة فرحوا بها بهذا الحديث فرحا عظيما، وقال أنس: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم. قال النبي: المرء مع من أحب. فنحن نتكلم عن هذه الآيات ونبين أوصافهم، لكن نحن عمل مقصرون، نحن العمل يتأخر ويضعف، والكلام يكون قد يكون الكلام حسنا ويكون الكلام طيبا والعمل فيه نقص وتقصير. نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بعفوه. نعم، صلى الله عليكم. قال الله تعالى: فلا تعلم نفسهم ما أخيرهم من قرة أعين، فقال يعني أنها أن هذا الثواب وهذا الأجر شيء عظيم، تمتع بدار كرامة الله وجنته، والنظر إلى رؤية الله إلى وجه الرب الكريم وهو أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة. فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني بل هو شيء عظيم تغر به الأعين، تغر به النفوس وتلذ به الأعين وتتمتعون به، لا يعلمه إلا الله، فهو شيء عظيم أخفاه الرب الكريم سبحانه وتعالى جزاء بما كانوا يعملون، جزاء لعملهم، ثوابا لعملهم الذي والعمل هو الله تعالى هو الذي وفقهم له. فالفضل من الله، فالفضل من الله ويعود إلى الله، فهو المتفضل، هو الذي هدى القلوب، هو الذي هدانا، وهو الذي وفقنا، هو الذي هدى المؤمنين، وهو الذي أثابهم لما وفقهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال جزاء بما كانوا يعملون، في إثبات الأسباب كما سبق أيضا، والرد على من أنكر الجزاء بما كانوا يعملون يعني بسبب أعمالهم، في الرد على الجبرية من الصوفية والجهمية والأشاعرة كما سبق الذين أنكروا الأسباب، والجبرية والجهمية غلاة في إنكار الأسباب، والأشاعرة متوسطون يثبتون الأسباب على أنها ليست أسباب ولكنها باب الاقتران العادي، بخلاف غلاة الجبرية فإنهم لا يثبتونها مطلقا. فالأشاعرة يقول الأكل الشبع ليس بالأكل، لكن الله يوجد الأكل الشبع عند الأكل، والري ليس بالشرب، ولكن الله يوجد الشرب عند يجد الري عند الشرب، وانكسار العصا ليس بالكسر، ولكن الله يوجد الكسر عند فعله. فإذا قالوا ما الفائدة من هذا؟ قالوا هذا من باب الاقتران العادي، من باب الاقتران العادي علامة، علامة كما جعل غروب الشمس علامة على دخول وقت المغرب، وهذا باطل. فالأسباب القرآن مملون والسنة من ذكر الأسباب والمسببات، ذلك بأنهم كانوا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون، ليجزيهم الله جزاء بما كانوا يعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ليجزي الذين، وهكذا الأسباب القرآن ملؤون الآن مملوء من ذكر الأسباب، وكذلك السنة والمسببات والغرائز والطبع كلها لها تأثير بجعل الله لها مؤثرة. نعم، ولو شاء لسلبها الخاصية. نعم، صلى الله عليكم. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. يخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمنا بآياته متبعا لرسله،

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا بأعمالهم، صدقوا هذا الإيمان بأعمالهم، فلهم جنات المأوى، جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، بساتين المأوى والاستقرار، نزل ضيافة نزل بما كانوا يعملون. هذه باء السببية أيضا بسبب أعمالهم في الرد على من أنكر الأسباب. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، فسقوا فسوق الكفر وخرجوا عن طاعة الله وأشركوا بالله فمأواهم النار، مصيرهم ومقرهم النار، كلما أرادوا ويخرجوا منها أعيدوا فيها وليس لهم الخروج. من مات على الكفر فلا حيلة في إخراجه، كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، باب التقريع والتوبيخ، توقيح الله، ذوقوا قاسوا عذاب النار وقاسوا ألمه، هذا العذاب الذي تكذبون به في الدنيا حل بكم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. قال الحافظ رحمه الله المراد به المصائب الدنيا التي يبتلي بها الله العباد دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون إلى الله، لعلهم يرجعون، قال لعلهم يتوبون يعني في الدار الدنيا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين المنتقمون. هذا في حال المعرضين الذين عارضوا عن الحق وتركوه بعد معرفتهم وأنه لا أحد أظلم منه، بل هو وقع في الظلم، ظلم الكفر والشرك، ولهذا أخبر الله بأنه سينتقم منه بالعذاب الذي ينتظره، نسأل الله السلامة والعافية. قال إنا من المجرمين منتقمون، من المجرمين الذين أجرموا بالشرك وبالمعاصي، فعلوا الجرائم، وأعظم الجرائم أعظم الجريمة جريمة الشرك ثم جريمة الكبائر. إنا من المجرمين منتقمون، وتهديد ووعيد لهم لمن مات على الإجرام وعلى الشرك وعلى الكفر من غير توبة. نعم. فاسق بعينه. نعم. فسق معين مثل الكفر يعني. الفسق نوعان، فسق كفر فسق المعاصي. مثل الذين يرمون المحصنات، قال الله ثم لم يأتوا بأربعة شهادة فجدوهم ثمن الجلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا فسق المعصية، فسق المعصية قاذف، من قذف فهو فاسق، الزاني فاسق، شارب الخمر فاسق، متكبر كبيرة، فإذا تاب تاب الله عليه. تفسق بعينه. نعم. إذا فعل المعصية نعم، قال هذا فسق، ولكن من تاب تاب الله، إن تاب أو لا يعلم أنه تاب فلا يرميه. نعم. حليق اللحية والمسمن يعتبر فاسق. الله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه آتاه الكتاب وهو التوراة، وقوله تعالى فلا تكن في مرية من لقائه، قال قتادة يعني به ليلة الإسراء. ثم روي عن أبي العالية الرياحي قال حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم طوالا جعدا

فيه هداية لبني إسرائيل، كما قال تعالى: وآتنا بني إسرائيل الكتاب، وآتنا موسى الكتاب، في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتنا موسى الكتاب، هو التوراة، وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعل الله منهم أئمة بني إسرائيل يهدون بأمر الله، عملوا بالكتاب، وهذا ودعوا الناس إلى العمل بأمر الله وبشرعه ودينه، فكانوا أئمة بذلك، لما قدوة لما صبروا على العمل بأوامر الله والدعوة إلى الله، وكان عندهم اليقين، جعلهم الله أئمة. ولهذا قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن بدل منهم غير فله، فسلك سبيل الناكثين، فإنه يكون يخرج من عداد هؤلاء الصابرين، هؤلاء الصادقون المؤمنون الذين صدقوا، صدقت أقوالهم أعمالهم أقوالهم، وصبروا على العمل بالأوام بأمر الله، وكان عندهم اليقين، وكانوا يهدون بأمر الله يهدون الناس، صارت لهم الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا بآياتنا يوقنون. قال تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. صلى الله عليكم. قال تعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم. إن ربك هو يفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. صلى الله عليكم. قوله: إن ربك، وقوله ما تكلم عليها. أحسن عليكم. قال: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. أي من الاعتقادات والأعمال. نعم. المختلفين الله تعالى يفصل بينهم، فمن كان على اعتقاد الحق وعمل الحق، ومن كان على اعتقاد الباطل وعمل الباطل، فالله تعالى يفصل بينهم ولا يسوي بينهم. فأهل الاعتقاد الحق والعمل الحق لهم الكرامة، لهم الكرامة ولهم العاقبة الحميدة والثواب والأجر الجزيل، وأهل الاعتقاد الباطل والعمل الباطل لهم الإهانة ولهم العذاب والخزي في الآخرة. صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال تعالى: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. يقول تعالى: أولم يهدي لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاءوهم به من قويم السبل. يقول تعالى: أحسن الله عليكم. يقول تعالى: أولم يهدي لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاءوهم به من قويم السبل، فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ ولهذا قال: يمشون في مساكنهم، أي هؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين، فلا يرون فيها أحدا ممن كان يسكنها ويعمرها، ذهبوا منها كأن لم يغنوا فيها، كما قال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وقال: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض إلى قوله ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا قال هاهنا إن في ذلك لآيات، أي إن في ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل ونجاة من آمن بهم لآيات وعبر ومواعظ ودلائل متناظرة. إيش سطرين؟ أحسن الله عليكم. ولهذا قال هاهنا إن في ذلك لآيات، أي إن في ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل ونجاة من آمن بهم لآيات وعبر ومواعظ ودلائل متناظرة أفلا يسمعون، أي أخبار من تقدم كيف كان أمرهم. وقوله تعالى أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو من السيح. إما من السماء، أحسن الله عليكم، إما من السماء أو من السيح، وهو ما تحمله الأنهار ويتحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته. السلح والسلح والسلح، وهو ما، أحسن الله عليكم، إما من السماء أو من السيح، وهو ما تحمله الأنهار ويتحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته. ولهذا قال تعالى إلى الأرض الجرز، وهي التي لا نبات فيها، كما قال تعالى وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي يبسا لا تنبت شيئا. ولهذا قال تعالى أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون، كما قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا الآية. ولهذا قال هاهنا أفلا يبصرون. نعم، يقول تعالى أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. هذا فيه العبرة لهؤلاء المكذبين، أولم ينظروا أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، يعني أفلا يعتبر هؤلاء المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم بالأمم السابقة التي أهلكها الله يمشون في مساكنهم، ديارهم موجودة، ديار ثمود وكذلك الأحقاف وقرى قوم لوط، أولم يهدي لهم كما كان من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أفلا يسمعون ولا يعتبرون بأخبارهم وما حل بهم وما أصابهم من النكال والعذاب، كانوا أكثر منهم وأشد قوة ومع ذلك أهلكه الله لما كذبوا. أولم يهدي لهم كما كان من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أفلا يسمعون الأخبار أخبارهم وما حل بهم ويعتبرون. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. بين سبحانه وتعالى أيضا حكمته وفضله وإنعامه على عباده وأنه يسوق الماء من الأمطار وكذلك ماء الأمطار وكذلك ماء البحار ماء الجبال ويخرج من الأرض، يسوقه تعالى إلى الأرض الجرز التي لا نبات فيها فتنبت النبات فيخرج الله به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم يتمتعون به بهذا النبات الذي يحيي له به البلاد والعباد. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم أفلا يبصرون، تكون لهم بصر وبصيرة في الاستدلال على قدرة الله ووحدانيته وما له على عباده من الفضل والإنعام فيوحد الله ويخلص له العبادة، فهذا في تذكير لهم وتذكير للمكذبين بأخبار المكذبين ومساكنهم وما حل بهم، وتذكير للمؤمنين بنعم الله ما يسوق الله إليهم من

وحسبنا الله ونعم الوكيل آخر تفسير سورة السجدة ولله الحمد والمنة. نعم، هذه الآية الكريمة في آخر سورة السجدة يبين الله تعالى استعجال الكفار للعذاب والفتح والفصل والقضاء، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، متى يفصل الله بيننا، متى يقضي الله بيننا، متى يأتينا العذاب الذي تعدنا به يا محمد. قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب في الآية الأخرى في آية العنكبوت، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم المحيطة بالكافرين. يقول متى هذا فتح؟ أنت وعدتنا بالفصل والقضاء بيننا وبينك، وعدتنا بأنه سينتقم لك، متى؟ وكذا كقوله تعالى في هذا من جهلهم وظلمهم لأنفسهم، كما قال تعالى في سورة الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم، صلى الله عليه وسلم. هكذا ظلموا أنفسهم، لو هدوا لقالوا إن كان هذا الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا له. قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا الحق الإجابة محمد من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم. قال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. قال في لاتراكمت ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم محيطة بالكافرين. هنا قال ويقولون متى هذا فتح، متى تنصر عليها، متى يكون الفصل والقضاء بين الملك، أين ما تعدنا به من أنه سينتقم لك منا، ويقول متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قال الله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ضرور. إذا جاء الوقت الذي حدده الله، الله تعالى لكل أجل كتاب، الله تعالى يمهل ولا يهمل، وهو سبحانه حليم لا يعجل على عباد بل يمهلهم لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، ما يؤخرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. أعرض عنهم واستمر على عبادة ربك وتبلغ رسالة ربك فإنك على الحق، وانتظر ما وعدك به ربك وهم منتظرون. واحتمل أن هذه الآية قبل نزول آية الجهاد، فذلك أنزل الله تعالى آية الجهاد، أنزل في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق إلا أن يقولوا ربنا الله. ما أشار هنا الحافظ إلى أنها الآيات قبل نزول آية الجهاد، ولهذا أمر الله بأن يعرض عنهم، فأعرض عنهم وانتظر، سبب أن تكون هذا قبل نزول آيات الجهاد. نعم. سم هو سورة الأحزاب. نعم. حصل الله. اليوم حاصل بس لكن في خطاب الجزاء ما ينفع. نعم. ويوم الفتح يعني اليوم الذي يأتي الفصل بيننا وبينكم وينزل بكم العذاب، لا ينفع الذين ظلموا إيمانهم، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، لا ينفعهم إذا جاء ما وعدوا به، ما ينفعهم إيمانهم ولا هم ينظرون ولا هم مؤخرون. ولكن الله تعالى جعل لكل شيء موعدا. نعم. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير سورة الأحزاب وهي مدنية، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سورة السجدة قال وهي مكية. نعم. نعم. أعتقد كل هذه الآيات قبل نزول آية الجهاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا فلا أن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى. نعم، هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا فلا أن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتقوى الله فغيرهم باب أولى. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فغيرهم باب أولى. تنبيه بالأعلى على الأدنى، فالنبي هو الأعلى، هو على البشر وهو أفضل البشر وخاتم الرسل، يؤمر بتقوى الله وعدم طاعة الكافرين، فغيرهم باب أولى، يؤمر بالتقوى أولى وأحرى. سائر المؤمنين يؤمر بالتقوى لأنه أمر أعلاهم وأفضلهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام بالتقوى وعدم طاعة الكافرين، فكذلك سائر المؤمنين مأمور بالتقوى، بل كل واحد مأمور بالتقوى. كافر مأمور بالتقوى الله والإيمان ودخوله في الإسلام حتى يقول صلى الله عليه وسلم، والمؤمن مأمور بالتقوى الله واستقامة على طاعته والتوبة من جميع ذنوب المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأعلى، مأمور بالتقوى تنبيها على لغيره منهم باب أولى. نعم. وقد قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. قوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي لا تسمع منهم ولا تستشرهم، إن الله كان عليما حكيما، أي فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه، فإنه عليم بعواقب الأمور، حكيم في أقواله وأفعاله. ولهذا قال تعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي من قرآن وسنة، إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي فلا تخفى عليه خافية، وتوكل على الله، أي في جميع أمورك وأحوالك، وكفى بالله وكيلا، أي وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه. نعم، هذه الآية فيها الأوامر موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم باب أولى. أعظمها تقوى الله. يا أيها النبي اتق الله، تقوى الله هي توحيد الله وإخلاص الدين له أصله، وحق هو القيام بأمره، فالنبي مأمور بذلك وغيرهم باب أولى، تنبيه بالأعلى الأدنى. ولا تطع الكافرين والمنافقين، النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين لأنهم أعداء لا يريدون بالمؤمنين خيرا. قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ولا تطع الكافرين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك من كتاب وسنة، من قرآن وسنة، اعمل بالقرآن وبالسنة، وكفى بالله، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني خبير بأعمالكم ونياتكم، وسوف يجزيكم عليها، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. واتبع ما يوحى لك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اعتمد على الله وفوض أمورك إليه بعد فعل الأسباب الشرعية التي أمر الله بها، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، كفى به سبحانه وتعالى وكيلا حافظا قائما بأمور عباده سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. يقول تعالى موطئا قبل المقصود المعنوي أمرا معروفا حسيا، وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه. يقول تعالى موطئا قبل المقصود المعنوي أمرا معروفا حسيا، وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه،

وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. الحديث. ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة رضي الله عنهما. وقال عز وجل: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقال تبارك وتعالى في آية التحريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، احترازا عن زوجة الدعي فإنه ليس من الصلب. فأما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا، بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهي عنه في هذه الآية، بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. أبيني، وهذا في ضعيف في مجلة الحسن العرني عن ابن عباس ولا مدرك، لأنه إنما أذن للضعفاء أن يرموا جمرة العقبة الجمرة قبل حطمة الناس، ولو صح فهو محمول على الاستحباب، لأن النبي رخص للضعفاء أن يرموا. كذلك الحديث السابق قابوس بن ضبيان فيه ضعف. نعم، أحسن الله إليكم. قال أبو عبيد وغيره: أبيني تصغير بني، وهذا ظاهر الدلالة، فإن هذا كان في حجة الوداع سنة 10. وقوله: أدعوهم لآبائهم، في شأن زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقد قتل في يوم مؤته سنة 8. وأيضا ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. ورواه أبو داود والترمذي. وأيضا ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. ورواه أبو داود والترمذي. هذا أصح من حديث أبيني. نعم. وقوله عز وجل: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا، فإن لم يعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم، أي عوضا عما فاتهم من النسب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء وتبعتهم ابنة حمزة رضي الله عنها تنادي: يا عم يا عم، فأخذها علي رضي الله عنه وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك، فاحتملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم في أيهم يكفلها، فكل أدلى بحجة، فقال علي رضي الله عنه: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال زيد: ابنة أخي، وقال جعفر بن أبي طالب: ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني أسماء بنت عميس. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر رضي الله عنه: أشبهت خلقي وخلقي، يعني إرضاء لهم، جعلها عند خالتها وأرضى كل منهما. قال أنت مني، وقال أنت أشبهت خلقي وخلقي، إرضاء لهم. نعم. وقال لزيد رضي الله عنه: أنت أخونا ومولانا. نعم. ففي هذا الحديث أحكام كثيرة، من أحسنها أنه صلى الله عليه وسلم حكم بالأحق وأرضى كلا من المتنازعين. نعم. وقال لزيد رضي الله عنه: أنت أخونا ومولانا، كما قال تعالى: فإخوانكم في الدين ومواليكم. ثم قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ، بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع، فإن الله تعالى قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه. ثم قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع، فإن الله تعالى قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه، كما أرشد إليه في قوله تبارك وتعالى آمرا عباده أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قد فعلت. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وفي الحديث الآخر: إن الله تعالى رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما يكرهون عليه. وقال تبارك وتعالى هاهنا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، أي وإنما الإثم على من تعمد الباطل، كما قال عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ثم قال: قد كنا نقرأ: ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. يعني كان القراءة ثم نسخة ثم نسخت. نعم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبده ورسوله. وربما قال معمر: كما أطرت النصارى ابن مريم. ورواه في الحديث الآخر: ثلاث في الناس كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. معنى كفر يعني كفر أصغر، إذا لم يعتقد أن النجوم تأثير. ثلاث في الناس كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. نعم، يعني كفر أصغر، كفر دون كفر. ثم قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين. هذه الآيات الكريمة في هذه الآيات الكريمات فيها إبطال وهدم التبني قولا وفعلا، بالقول وبالفعل، وكانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يتبنون، يكون الإنسان يتبنى شخص ويكون ابنا له وينسب إليه ويكون كأنه محرم محارمه ويرثه. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أول الإسلام تبنى أسامة ابن زيد، فكان كان يدعى زيد بن محمد. فالإسلام أبطل هذا في هذه الآيات. قال الله تعالى وجعل مقدمة من الأمور المعنوية التي تدل على الأمر الحسي. قال: ما جعل الله لرجل من قلب في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم لكم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا حسا ما يكون الإنسان له قلبان في جوفه. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهم أمهاتهم، يظهر الإنسان من زوجته وقال هي كظهر أمي، ما تكون أما له بهذا. هذا أمور حسية. ثم جاء الأمر المقصود، قال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. أدعياءكم جمع أدعياء، وهو الابن الداعي الذي تدعونه وتنسبونه إلى أنفسكم من الأبناء وليس من أولادكم، هذا لا يكون. ما جعله الله ابنا لكم، وما جعل أدعياءكم ذلكم قولكم بأفواهكم تقولون بهذا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله يقول: وهد السبيل إلى صراطه المستقيم. ودعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله. أمر هذا في إبطال التبني. ودعوهم لآبائهم، آبائهم الذين الحقيقيون الذين ولدوهم. فكما أنه لا يكون للرجل قبلة في جوفه، ولا يكون للإنسان إذا دعا قال للزوجة أنها كظهر أمه تكون كظهر أمه، كذلك إذا نسب إليه ابنا دعيا لا يكون ولدا له. ما جعل الله لرجل من قلب في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذا هو الحق وهو يهدي السبيل صراطه المستقيم. ودعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله، هذا هو العدل هو الحق. ودعوهم لآبائهم الذين ولدوهم الذين ولدوا من أصلابهم، ودعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إذا لم تعلموا الأب فيكون أخ في الإسلام ومولى، ولكن لا يكون ابنا، ينسب إليه على أنه مولى له وعلى أنه أخوه في الإسلام، ولا ينسب إليه على أنه ابن له. ودعوهم لآبائهم إذا كانوا آباءهم معروفين، فإن لم يكونوا معروفين فإنه يكون أخا ومولى. ودعوهم لآبائهم هو أقصد الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وموالكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يعني إذا أخطأ الإنسان وبذل وسعه في نسبته إلى نسبة هذا إلى آبائه وجد ثم غلط ولم يتعمد، هذا معفو عنه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ما جعل عليكم في الدين من حرج، رفع عن أمة الحرج والنسيان وما استهلوا عليه. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. هذه النصوص تدل على أن الحرج مرفوع عمن لم يتعمد، ولكن إذا تعمد فهذا يعرف أباه ثم ينسبه إلى غير أبيه، هذا هو المحذور، هذا هو الذي يؤاخذ. عرف أن هذا الابن عرف آباءه وجاء ثم نسبه إلى غيره، ولهذا جاء في الحديث أن من انتسب إلى غير أبيه أو غير، فهذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب ومن الأعمال الكفرية. ما من رجل ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم إلا حرم الله عليه الجنة. وكذلك المولى، العبد إذا انتسب إلى غير مواليه فهي نعمة كفرها، كفر النعمة، فكون هذا من الأعمال الكفرية، يعني من الكفر الأصغر. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذا تعمدت قلوبكم فأنتم مؤاخذون. وكان الله غفورا رحيما، إثبات اسم الغفور واسم الرحيم من أسماء الله، وعبد عبد الغفور وعبد الرحيم في إثبات صفة المغفرة والرحمة. فهو سبحانه يغفر لمن لم يتعمد، لمن أخطأ ولم يتعمد، وكان الله غفورا رحيما. فهذه الآية فيها إبطال التبني بالقول، وكذلك بالفعل أبطل الله التبني. فلما طلق زيد زوجته زينب وهو كان ابن النبي دعي، أمره الله أن يتزوجها لهدم التبني، لهدم التبني بالقول وبالفعل. وكانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهليكن وزوج لهم فوق سبع سماوات. قال تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك والله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولم يذكر في القرآن أحد باسمه غير زيد هنا، زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ثم بين الحكمة: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. والابن الدعي الذي تمناه فإذا تزوج زوجة وطلقها فلا بأس أن يتزوجها من تبناه، لأن الله تعالى أبطل التبني، فأبطل التبني بالقول وبالفعل. وهذا سيأتي في أثناء السورة هذه الآية،

وقضائه القدري الشرعي، والله أعلم. نعم، هذه الآيات فيها بيان والله تعالى الذي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، محبته واجبة عليهم أعظم من محبتهم لأهلهم وأولادهم وأنفسهم، وحكمه فيهم مقدم على حكمهم لأنفسهم. ولهذا فإنه يجب على الإنسان أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لنفسه وأهله وولده، وأنه لا يبلغ المحبة الواجبة الكاملة إلا بذلك. ولهذا لما أخبر عمر أنه يحبه إلا من نفسه قال له عمر: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فلما قال إنك أنت أحب إلى نفسي قال: أنا يا عمر بلغت المحبة الواجبة الكاملة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، محبته واجبة عليهم وحكمه مقدم فيه عليهم. فإذا حكم على أحد وجب، ويجب على كل أحد أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم سنة كتاب الله وسنة رسوله وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم على يقدم حكمه ويقبله، ولا يصح إيمانه إلا بذلك حتى يقدم حكم الله في ما جاء حصل حكمه وحكم رسوله فيما حصل من النزاع، ثم لا يجد في نفسه حرجا من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه، ولا بد أن يسلم تسليما كاملا، ولا يحصل الإيمان إلا بهذا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما حصل بينهم من نزاع، ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت، ما يكون عندهم حرج ويكون شيء في نفسه من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون عنده قبول وانشراح صدر ويسلم يطمئن، يكون عندهم طمأنينة تسليما، يعني طمأنينة كاملة. أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة لبيان أهمية الأمر: فلا وربك لا يؤمنون، لا يحصل لهم الإيمان حتى توجد هذه الأمور الثلاثة، حتى يحكموك يا رسول الله أيها النبي الكريم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما حصل بينهم من خلاف ونزاع، يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يحكمون الرسول صلى الله عليه وسلم في الخلاف الذي يحصل بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الثاني. ثم يسلموا أيضا لا يكون في أنفسهم حرج، ثم يسلموا لحكم الله ورسوله ويطمئنوا، والأمر الرابع يكون تسليما بطمأنينة. وهذا يبين النبي أولى من أنفسهم وحكمه فيهم واجب، يجب عليهم أن يحكموه عليه الصلاة والسلام، وأزواجه أمهاتهم، يعني في الحرمة